قام والدي رحمه الله هو ووالدتي التي ما زالت على قيد الحياة بالحج إلى بيت الله، وأثناء الطواف بالكعبة ولشدة الزحام طاف من داخل حجر إسماعيل دون أن يعلم أنه جزء من الكعبة الشريفة. ثم حدث أن توفي والدي دون أن يعرف هل حجه صحيح أم لا. أما والدتي فما زالت على قيد الحياة، فهل حجهما صحيح؟ وما هو التصرف السليم حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إن كان الطواف الذي طافاه طواف الإفاضة فإنهما لن يطوفا بعد، وإن كان طواف وداع فالحج صحيح، وإن كان الطواف الذي طافاه طواف قدوم فالحج صحيح إن شاء الله. فإن كان طواف إفاضة الذي هو ركن من أركان الحج فبالنسبة لوالدك تطوف عنه، ووالدتك تقضي طوافها، تذهب إلى مكة تحرم وتؤدي عمرة ثم تطوف طواف الإفاضة الماضي ولا شيء عليه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.